ايش؟ كان لكم ثم تذهبون الى لا انا اذا كان العمال عمال زكاة البقر اذا كانت تقدرون عليه لا انا نعم تقدرون عليه لا ما في تقدير هذا حتى الابل والغنم خلص يعني عمال الزكاة يعني يجبون كفايتها انا ذهبت معهم للافتاء فيما يتعلق ب ما الابل فيها كذا مقدار كذا في كذا وغنم فيها كذا يؤخذ من الزكوات يقول السائل لكم 77 و78 في 77 و78 في عام في عام من الرياض الى الطائف مدة شهرين يقول ذكرتم ان في هذا الزمان ان الرطب من ماء الى على ماء أنه يجوز زكاة من الرطب لأنه الآن يحفظ أو ثمرة لا وإنما كما جاء في الحديث وكيف كما جاء أنه يخرج زكاة رطب ثمر لأن الذي يعني يستفاد منه زكاة دائمة دون حاجة يقول ذكاء هو الذي هو الهلوي ذكي إلى تبريد قم قبل التبريد فهل نفهم أصحابك نستفهم عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال حديث ابن جريج غير محفوظ وحديث ابن المسيب عن عتاب بن يسير أثبت وأصح بعث الخارصين معمول به نعم معمول به يعني كان في زمن الخلفاء كانوا يبعثون الخارصين فالآن والآن موجود الآن يبعث الخارصين هل لكم عمل فيه؟ ذكرتم لنا مرة أنتم في كلية الشريعة إيش؟ كان لكم تذهبون إلى لا أنا إلى كما العمال عمال زكاة البقر إلى كاة الإبل والغنم تقدرون عليه؟ لا أنا نعم تقدرون عليه؟ لا هذا ما في تقدير هذا هذا ما في لفظ الزكاة يعني عمال الزكاة يعني يجبون كفايتها أنا ذهبت معهم للإفتاء فيما يتعلق بما يؤخذ من الزكوات الإبل فيها كذا مقدار كذا في كذا وغنم فيها كذا يقول السائل ذكرتم في 77 و78 في عام في عامين 77 و78 من الرياض إلى الطائف مدة شهرين كاملين من ماء إلى على ماء يقول ذكرتم أن في هذا الزمان أن الرطب يحفظ بالتبريد فهل نفهم أن أنه يجوز زكاة من الرطب لأنه الآن يحفظ لا وإنما كما جاء في الحديث وكما جاء أنه يخرج زكاة رطب ثمر لأنه هو الذي يعني يستفاد منه زكاة دائمة دون حاجة إلى تبريد يقول ذكر أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر شرح الزاد أن الثلث يترك ليعطيه صاحب المال للفقراء من قرابته وجيرانه لا أنه ليس عليه فيه زكاة يترك المال كله ميزة لا ودعوا له الثلث أو الربع هذا المقدار ليتصرف فيه صاحب المال هو ليزكي فرجه للفقراء الزكاة ولا يحرم الزكاة والباقي هم يأخذونها ولا يحرم الزكاة لا هو نفسه لا ثلث لا وإذا كان أنه يعني معناه أنه لن يخل يعني الزكاة ستخرج من الثلثين أو من ثلاثة الأرباع وهذا جاء في هذا الحديث والحديث هذا فيه كما عرفنا هذا الرجل المقبول والخلص من حيث هو هذا ما فيه إشكال لأنما الإشكال في كون يترك الثلث يترك الثلث من الخلص وليس من المال المزكي من الخلص؟ إيه يقول الشيخ الزين هذا لا إذا يترك الثلث من الخلص يعني من مقدار الزكاة لا شيء إن كان يعني يبدو والله أنا منه يترك له يعني ثلث الثمرة فلا يحاسب عليها وإنما يحاسب على الثلثين أو على ثلاث الأرباع هي التي يعني يحسب لها زكاة الحديث يقول إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث يعني خذوا للجميع. نعم لكنهم يعني يدعون الثلث من ايش؟ مما خرصوا يعني فلا يأخذون عليه الزكاة. لا ايش؟ لان الخرص تقدير وربما لم يصيبه حتى لا يجحف صاحب المال ويترسون عليه خرص ربما زادوا في الخرص فحتى لا يجحف. هو الزيادة ما يجوز الزيادة وإنما يقدرون. هي مسألة ما هي مجرورة تقدير لا شك يعني قد تجد وقد تنقص فإذاك ضمانا قد تقيد قد تقيد لا يجحف فيه قد تجد وقد تنقص ممكن يترك الثلث يعني من خرصهم يعني معناه أنها الذي خرصوه يحذف نصف ثلثه أو يحذف ربعه ويحاسب على الثلثين أو ثلث الرابع هذا هو معناه حين. وبالتالي هذا الثلث نبقيه لصاحب المال وهو يخرجه لا نبقي الثمرة كلها بيده هي ثمرة كلها باقية بيده يتصرف فيها مثل ما قال الترمذي في طريقة الخرص ثم يحل بينه وبين نخله أو ثمرته يتصرف فيها كيف يشاء ويوما مقدار الزكاة فقط. هذا هو الذي يفهم من هذا الكلام كما حديث سهل بن حزم يعني معناه أنهم يعني يخرصون ولكن لا يحاسبون إلا على الثلثين أو ثلاثة الأرباع هذا ما الحديث هذا هو متروك له هو متروك له في المال بيده يتصرف فيه ولكنه مضمون ولكنه يضمن مقدار الزكاة على هذا الحديث مقدار الثلثين لكن غير هذا الحديث ما تعرض للثلثين ولا الثلث ولا شيء. هذا إذا ثبت الحديث هذا الفكر يبكي كيف يبكي هل هو يبكي هل يذكي أو يترك له نهائيا فلا يحاسب عليه محتمل كلام استراح الخرص للجميع والترك مما خرص. يقول الشارح ودعوا الثلث أي اتركوه قال الطيبي فخذوا جواب للشرط ودعوا عطف عليه أي إذا خرصتم فبينوا مقدار الزكاة ثم خذوا ثلثي ذلك المقدار. أيوه هو هذا هو على ثبوت الحديث هذا إذا الثلثي المخروص ثلث الخرص أما الخرص كل المال كله المال كله لكنه يحاسب على ثلثين يحاسب على ثلثين على يعني ثلثي المخروص هو الذي يعني تخرج له الزكاة المال كله. يقول فبينوا إذا خرصتم فبينوا مقدار الزكاة ثم خذوا ثلثي ذلك المقدار واتركوا الثلث ثلثيك حتى الثلثيك هل الثلثيك الثلثيك هو الشيء يتصدق ولا ياكل ولا يهدي. قال القاضي انتقام مع المصدقين امرهم ان يتركوا للمالك ثلث ما خرصوا عليه او ربعه موسعه عليه حتى يتصدق به هو على جيران ومن يمر به ويطلب منه. هذا هو نفس يعني هذا الثلث الذي ما انه كما قال له هو المال كله بيده كيف يتصرف فيه كذا شيء والزكاه هي مقدار بسيط يعني لا يعني قضية الثلث هذا يعني معناه أنه يفوز يعني شيء كثير بسببه اللي يفوز من الزكاة يعني شيء كثير من هذا الزكاة. ويتصدق به هو على جيرانه ومن يمر به ويطلب منه فلا يحتاج إلى أن يغرم ذلك من ماله. وهذا قول قديم للشافعي قول قديم للشافعي وعامة أهل الحديث هذا قول يعني يترك يترك له الثلث هذا الحديث لا وهذا قول قديم للشافعي وعامة أهل الحديث ثم قال وعند أصحاب الرأي لا عبرة بالخرص لإفضائه إلى الربا لا هذا الخرص هذا من حيث هو إيه من هذه على ثبوت هذه

فيذهب إليهم يذهب منهم وقد سر مما شاهده من رغبتهم في أداء ما أوجبه الله عز وجل عليهم، فلا يكون منهم شيء يجعل المصدق لا يرتاح لهم لأن يحصل منهم يعني شيء من الامتناع أو شيء من التسخط أو شيء من عدم الرغبة في إخراج الزكاة، فإنما يجد منهم الانصراف والرغبة في أداء ما أوجبه الله عز وجل عليهم. وليس ذلك مقصودا المصدق أن يظلمهم وأن عليهم أن يعني يرضوا بظلمه وأن يذهبوا هرابا عنهم إذا ظلمهم، ليس هذا هو المقصود، وهم يدفعون له أشياء الذي يطلبه ولكنه إذا كان يعني ظالما لهم لا يقال أنهم يعني يكونون حصل منهم رضا، وإنما الرضا يكون بكونهم أدوا ما أوجب الله عليهم وأنهم فرحون مسرورون بكونهم أدوا حق الله عز وجل عليهم في أموالهم. هذا هو المقصود من الحديث. قال حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر بن ياس ثقة حديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن محمد بن يزيد. محمد بن يزيد هو الواسطي. محمد بن يزيد الكناعي ولا خونان. ثقة حديث أبو داود والترمذي والنسائي. ثقة حديث أبو داود والترمذي والنسائي. عن مجالد. بن سعيد وهو ليس بالقوي. ليس بالقوي حديث مسلم وأصحاب السنة. والشعبي. الشعبي عامر بن شرحبيل الشعبي. ثقة حديث أصحاب السنة. عن جرير. جرير بن عبد الله الأجلي رضي الله عنه. أخرج حديث أصحاب السنة. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث. أبو عمار الحسين بن حريث صديق ثقة حديث مسلم وأصحاب السنة. أخرجه أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. أخرج أصحاب السنة إلا ابن ماجه. عن سفيان بن عيينة. عن سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج أصحاب السنة. عن داوود. عن داوود بن أبي هند وهو ثقة في البخاري تعليقا ومسلم. ثقة في البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن الشعبي عن جرير. عن الشعبي عن جرير. نعم. قال أبو عيسى حديث داوود عن الشعبي أصح من حديث مجالد، وقد ضعف مجالدا بعض أهل العلم وهو كثير الغلط. قال الباب ما جاء أن الصدقة تؤخذ من الأغنياء فترد في الفقراء. قال حدثنا علي بن سعيد الكندي الكوفي قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قدم علينا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا، وكنت غلاما يتيما فأعطاني منها قلوطا. قال وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث أبي جحيفة حديث حسن. مورد أبو عيسى هذا أيضا باب أخذ الصدقة من الأغنياء فأعطاها للفقراء، وأرد في حديث أبي جحيفة وهو بن عبد الله السواعي أن مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم عليهم وأخذ الصدقة من أغنيائهم وردها على فقرائهم وأنه أعطاه قلوطا وكان يتيما. والحديث في إسناده أشعث بن سوار وضعيف وضعفه الألباني بذلك، لكن الحديث ثابت في حديث معاذ بن جبل حديث ابن عباس الذي سبق أن مر وهو في الصحيحين فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم وأخذوا من أغنيائهم وتردوا على فقرائهم، فالحديث يكون ثابتا في هذا الشاهد الصحيح الثابت في الصحيحين. وأشعث بن سوار وإن كان ضعيفا إلا أن هذا المتن ثابت أخذ الصدقة من الأغنياء وأعطاها الفقراء، هذا هو الذي جاء في حديث بعد معاذ بن جبل إلى اليمن. وقد سبق أن مر أن الفقراء يعني يأتي أحيانا ذكرهم مع المساكين وأحيانا يكون منفردا ذكرهم وكذلك المساكين، وأنه إذا جمع بينهما في الذكر فرق بينهما بالمعنى، وكذلك أيضا الخاص بين الغني والفقير، وأن الغني هو الذي يزكي والفقير هو الذي ليس عنده شيء يزكيه، وأن الزكاة يعني أن تخرج في بلد المال ولا تخرج إلى غيره إلا إذا كان هناك فقد المساكين في البلد وكانت الحاجة أشد، إليها في بلد آخر. قال حدثنا علي بن سعيد الكندي الكوفي. علي بن سعيد الكندي الكوفي هو صدوق خبير الكندي والنسائي. صدوق خبير الكندي والنسائي. عن حفص بن غياث. حفص بن غياث ثقة أخرج له أصحاب الستة. عن أشعث. عن أشعث بن ثوار وهو ضعيف أخرج له. قال المفرد ومسلم والترمذي والنسائي. قال المفرد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. والنسائي وابن ماجه. عن عون بن أبي جحيفة. عون بن أبي جحيفة ثقة أخرج له أصحاب الستة. عن أبيه. عن أبيه أبي جحيفة وهو أهل بن عبد الله السوائي. صحابيا أخرج له أصحاب كتب الستة. قال وكذاب عن ابن عباس. ابن عباس مر ذكره. قال حديث أبي جحيفة حديث حسن. قالوا قلوطا. قلوطا هي الناقة الفتية. قال باب ما جاء في الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وبارك الله فيكم ونفعنا الله وقدسه. في العزماء ذكرها جبار. قال وفي الباب عن أنس بن مالك وعبد الله بن عمرو وعبادة بن الصامت وعمر بن عوف المزني. طبق اللسان فقلت مصادر أصحاب الكتب إنما أخرجه البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عمر بن عوف المزني أخرجه البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي وابن ماجه. الترمذي وابن ماجه. يقول الشيخ رحمه الله قوله إذا فرضتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، هل المراد منه إسقاط الزكاة في هذا القدر من الثمر أو المراد أن يجعل الثلث من الزكاة أن يجعل الثلث من المال للمالك الثلث من الزكاة للمالك يتصرف فيه؟ الصحيح أن هذا ليس من باب الإسقاط بل جعل التصرف فيه للمالك، لأنه قد يكون للمالك أقارب وأصحاب وما أشبه ذلك يعطيهم من الزكاة، ويدل على أن هذا هو القول. يعطيهم من الزكاة؟ أي من الزكاة الثلث؟ لا، أنا ما بين أن الثلث هذا من الخرق. الثلث هذا يعني يعطيهم من زكاته؟ يعني هو يكرم عليه، هو الشيخ يكرم عليه. هل المراد منه إسقاط الزكاة في هذا القدر من الثمر؟ إيه، يعني ليس الزكاة هذا المطلق. إيه، أو المراد أن يجعل الثلث من الزكاة للمالك يتصرف فيه. الصحيح أن هذا ليس من باب الإسقاط بل جعل التصرف فيه للمالك. صار في زكاة. الثلث لا. يعني الزكاة ثلث الزكاة. الزكاة ثلث. لا الزكاة ثلث الزكاة. هم هي زكاة ثلث. ما تيجي واحد. هي ثلث الزكاة إنها ثلث أو زكاة هذا الثلث الذي تركه. لأنه قد يكون للمالك أقارب وأصحاب وما أشبه ذلك يعطيهم من الزكاة. ويدل على أن هذا هو القول الراجح عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر. ويدل على أن هذا هو القول الراجح عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر، يعني أنه لا بد من إخراج، لأنه إذا أسقطناه معناته أنه في شيء ما خرجنا زكاة. إذا كنت ما دام أنه يعني معناه على اعتبار المفروض انه سيكون الثلث هذا يتولى اخراج زكاته وتتصرف فيها صاحب المال. يكون المال زكي له. لكن ما في معنى انه يسقط له من اجل الخرق، من اجل احتمال انه يعني يكون غير منضبط. هنا في التعليق على الحديث يذكر بأن الحديث يعني مقرد، ثم قال وله شاهد موقوف عن عمر أخرجه الحاكم وصححه وانظر الترجمة. الموقوف على عمر. أما حديث ثاني الحسن كما ذكر عندنا أبي داود والترمذي وأحمد. يقول هل يصح أن يشتري المقدار مقدار الزكاة المقروض من السوق، أو لابد أن يكون هذا المقدار من منفوج مزرعته؟ ما قد يشتري يعني شيء موطني. قلتم بارك الله فيكم بأن الفاكهة ليس عليها زكاة، فما الدليل على استثناء العنب وهو من الفاكهة؟ لأن جاء فيه وجاء فيه شيء يدل على هذا الذي جاء خاص فيه تسمية العنب حرما ورجع النهي عن ذلك. يعني في هذا التنزيه يقول إذا أخطأ الخارط في التقدير كما هو معلوم خطأ الخارط يعني لا يعرف إلا لو أحكي الثمرة كلها ولم يتصرف فيها المالك، لكن إذا كان المالك يعطي ويتصدق من هذا لا يمكن أن يضبط العدد. إذا أصاب الثمرة شيء بعدما خلصت هل تسقط الزكاة؟ تسقط. يقول السائل ليس عندنا من يخرج وعندنا بساتين نخل، فهل نقدر على أنفسنا ونخرج؟ نعم، إذا كنتم يعني بعتم الثمرة كلها فأنتم تستطيعون تعرفوا ذلك بالنسبة لقيمتها، ويمكن أنكم إذا كنتم يعتموها كلها أنكم تخرجون عشر قيمة أو نصف عشر قيمة على حسب المعونة والتكلفة. جزاك الله خيرا، بارك الله فيكم، نفعنا الله وبركاته.